السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم انفعنا بهذا القرآن وارفعنا بهذا القرآن وعلمنا هذا القرآن وحفظنا هذا القرآن واجعلنا من متدبريه والعاملين به يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بلغنا الآية 27 من سورة الأنعام، وقد انتهينا من الآية 26، واليوم بإذن الله جل وعلا نأخذ ما يتيسر، محاولين أن ننتهي إلى الآية 35 بإذن الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الحشر وكيف أنهم هؤلاء المكذبون بالآيات الدالة على صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم ذكر كذبهم ومجادلتهم، فصل جل وعلا حالهم في ذلك الموقف في يوم الحشر وحينما يتعدون أرض المحشر ويقفون الآن على العقاب. فقال: ولو ترى يا رسول الله ويا سامع الآيات ويا قارئ القرآن، لو ترى هؤلاء الذين كذبوا والذين كانوا في حال طغيان في الدنيا وتكذيب ومجادلة لأهل الحق ولمز أهل الحق والاستهزاء بالحق وأهله، ولو ترى إذ وقفوا على النار، وهذا من الاشتراكات التي ستكون بين أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة سيقفون على باب الجنة، وأهل النار سيقفون على أبواب النار. أهل الجنة ينتظرون أن تفتح أبواب الجنة، فلا تفتح حتى يفتحها رضوان خازن الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطرق حلقة باب الجنة فيقول رضوان: من الطارق؟ فيقول: محمد، صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فتفتح أبواب الجنة ثم بعد ذلك يدخل المؤمنون، بينما أهل النار يقف على النار بمجرد وقوفهم تفتح مباشرة، لا ينتظرون أحدا أن يفتحها له. ولذلك في سورة الزمر قال الله جل وعلا: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لأهل الجنة. الواو هنا في دلالة على أن هناك وقت، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بعد أحداث، لا تفتح أبوابها هكذا، إنما تفتح بعد أحداث. ما هي؟ الشفاعة. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لا نريد أن نفصل أكثر، ولكن بإذن الله سنجعلها سلسلة لكم هنا في تفصيل دخول الجنة بإذن الله جل وعلا. بينما أهل النار وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت مباشرة، ما في واو، فتحت أبوابها. انتبه، أصلا رؤية باب النار عذاب لوحده، لأنها من غير أن تفتح يسمع شهيقها وزفيرها. ولذلك أهل الجنة من نعيمهم أنهم لا يسمعون حسيسها وهم في الغرفات آمنون، فهم أصلا يسمعون الشهيق والزفير، شهيق النار وزفيرها. وما تجدون من أشد الحر فهو نفس من نفسها، وما تجدون من شدة البرد هو نفس من زمهريرها. استأذنت ربها، قالت: يا رب حرق بعضي بعض، حرق بعضي بعضا وأكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين اثنين فقط تتنفس النار من شدة حرها، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فلما تفتح لا يلقون فيها. إذا أردت أن ترفق أو تترفق بإنسان مكتوب عليه الموت أو الإعدام أو القصاص، وأنت ستنفذ وتريد أن ترحمه، ماذا تفعل؟ تقتله بسرعة وخلص الموضوع، صح ولا لا؟ خلص. طب لو أردت أن تتفنن في تعذيبه، تعرف أن هذا الإنسان أو هذا الظالم تفنن في تعذيب الناس، فتجلس تلمع السلاح أمامه، صح؟ أو السكين أو السيف، تقطع به شيء أمامه، تعذب آخرين أمامه، تقطع منه قطعة صغيرة كذا تجرب. اللهم لا تجعلنا ممن يعذب أحد، قولوا آمين. فتفتح أبواب النار فيقفون عليها فيرون ما فيها من جحيم. هذه الرؤية لوحدها عذاب، نار أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى ازرقت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، سوداء. يقفون عليها: اللهم أعذنا من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآيات عذاب استعاذ، بل كان يقول: أعوذ بوجهك من النار. فيجوز للإنسان أن يقول: أعوذ بوجهك من النار، اللهم إنا نعوذ بوجهك من النار. وورد في بعض الأحاديث حسنها بعض أهل العلم أن المسلم إذا سأل الله الجنة سبعا واستعاذ من النار سبعا أعاذه الله من النار وكتب له الجنة. ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقفوا بس بعدما فتحت، فلما وقفوا ما الذي حصل لهم مباشرة؟ أتى بحرف الفاء فقال، التي تفيد التعقيب والسرعة، بمجرد الوقوف تذكروا الدنيا، تذكروا الدنيا، ولكن لم يتذكروا في الدنيا اللعب ولا اللهو ولا المغريات ولا النعيم ولا الأسرة ولا النوم ولا المتع ولا تذكرها ولا المال ولا البنوك ولا فتن الدنيا هذه كلها. تذكروا الأعمال الصالحة في الدنيا، تذكروا الصالحين الذين كانوا يستهزئون بهم كما في سورة المطففين، كما في آخر سورة المطففين، تذكروهم، تذكروا الصالحين الذين كانوا يصدقون بما جاءت الرسل، الذين صدقوا الرسل، لأن الصالحين إذا دخلوا الجنة أول كلمة يقولونها ما هي؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. حتى الصالحون حتى الصالحين يتذكرون رسل الله، وهؤلاء يتذكرون الرسل والآيات البينات التي كذبوا بها. فقالوا حينما وقفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من منكم. أسأل الله أن نكون منكم، نكون منكم، أنتم من المؤمنين. ألستم مؤمنين؟ قولوا لا إله إلا الله. نعم، ونكون من المؤمنين حتى تعلم أن أعظم نعمة يعطيك الله إياها أنك مؤمن. أعظم نعمة في الدنيا أنك مؤمن. هؤلاء بطغيانه وكفره وجبروته وما كانوا يملكون وما كانوا يتجبرون وما كان عندهم من سلطة أو يتمنى وقتها، لأن ليت حرف إيش؟ تمني. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله جواب لهذا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. هنا شيء عجيب يبينه الله، أن الذي رأيتموه هذا ليس جديد عليكم. النار والعذاب وما رأيتموه ليس شيئا جديدا، بل كنتم تعلمونه ولكن تخفونه ولا تبدونه. تعلمون أن رسل الله حق، وتعلمون أن آيات الله حق، وتعلمون أن المؤمنين على الحق. ووالله إن كل كافر يعلم، كل كافر بلغه الإسلام وبلغه الدين وبلغه القرآن ورأى المؤمنين حقا، يعلم أن أهل الإيمان هؤلاء على حق، ولكن أين؟ في قلبه، ويعلم. قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ماذا قال موسى لفرعون؟ لقد علمت ما خلق هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. علمت يا فرعون، أنت تعلم يا فرعون، أنت تعلم ولكنك تجهل. والكافر والملحد والمنافق يعلم أن المؤمنين على حق، ويعلم أنهم على صدق. فلما وقفوا على النار لم يظهر لهم جديد، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل من الإيمان والتصديق بهذا. ثم قال الله شيء عجيب: ولو ردوا. شوفوا، يا ليتنا نرد فيها تمني المستحيل، فيها تمني المستحيل. هذه مسألة. المسألة الثانية، استشكل بعض العلماء قال: كيف يقولون يا ليتنا نرد وهم يعلمون أنه مستحيل أن يردوا؟ قالوا من هول العذاب أنهم يا ليتنا نرد وهم يعلمون أنه مستحيل. والجواب الثاني قالوا لقلة علمهم بالله في الدنيا أصلا، حتى في الآخرة لا يوجد عندهم علم. وهذا فيه فضل العلم الشرعي، فيه فضل العلم بالقرآن بالسنة، أنهم لا يعلمون أصلا أنه مستحيل، فلذلك قالوا يا ليتنا نرد، فهم جهلة. فهو جوابان: إما أن يقال أنهم قالوها من باب التمني، والتمني أصلا من المستحيلات في هذه المواطن. يا ليتنا نرد في سورة المنافقين أيضا قالوا في آخرها حينما أمر الله بالصدقة، قال في سورة الزمر، قال من قبل أن يأتي يوم، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة، برضو تمني نفس الوقت، لو أن لي كرة أرجع بس. وهؤلاء يقول يا ليتنا، يقولون يا ليتنا نرد. قال الله ولو أعطيناهم هذا المستحيل ولو ردوا، مع أنه مستحيل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذه فيها فائدتان عظيمتان هذه الآية: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فيها فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن ردات الفعل من الأمور المحسوسة التي ليست قائمة على دليل ولا على دراسة ولا على تريث، لا تؤدي مفعولا أو لا تؤدي المراد منها. يعني إيش؟ يعني لماذا قالوا يا ليتنا نرد؟ ردت فعل لماذا؟ لما أول ما رأوا الهول ردت الفعل، قالوا يا ليتنا نرد. فلما ردوا، لو ردوا وراح الذي سبب لهم ردة الفعل، ما الذي سيحصل؟ نسوا القرار الذي اتخذوه في ردة الفعل، نسوا القرار الذي أخذوه في ردة الفعل، ولذلك لن يفعلوا شيئا، لأن قولهم هذا، ندمهم ليس ندما صادرا عن تأمل ودليل، إنما ندم صادر عن ردة فعل. فالندم الصادر عن ردة فعل لا محل له، واضح؟ كذلك في أمورنا، ويأتي خبر سعيد جدا جدا جدا، يعني الشيخ توفيق، يأتي خبر الآن إنك كسبت 10 مليون يا شيخ توفيق، قول يا رب، فيقوم ويقول طيب يا أخي كثرها يمكن ربيك. خلاص. فبعد ما راح البنك واستلم الفلوس واشترى الأراضي واشترى العقارات، ولا أريد أقول تزوج، ضعيف. المهم الشيخ توفيق لما أخذ الفلوس جينا نقول يا شيخ توفيق 100,000 ريال اللي 100 ريال، طب 100 ريال لكل واحد منه، يعني كلنا على بعضنا كذا ما بنجي 3,000 ولا 2,000. قال من فين؟ صح ولا لا؟ قال والله ما حد في الفلوس، والله صدق بالله صدق هذا مديون. ده الشيخ عبد العزيز، الشيخ يسري يبغى مني 2,000 ريال وبتهرب منه. قلنا له طب والكلام، والكلام اللي كنت تقول؟ قال ردة الفعل تعبان. ولذلك يقولون لا تتخذ قرارا في ردة فعل، لا أنت إيش لا تتخذ قرارا في ردة فعل، لا أنت غاضب ولا أنت فرحان. فهذا الندم الصادر منه كتاب اسمه آداب الهاتف، والله العظيم في آداب كثيرة في الهاتف لا يعتبرها الناس. إذا كنسل عليك إنسان مو معناه مش فاضي. ومثل واحد يكون في مجلس فيفتح المكبر ويتكلم مع الناس، طب أنا ما أبغى أسمع معك الكلام. والهاتف في الطيارات، والهاتف في المجاز، والهاتف في المساجد. فهذا غفر الله له خرب علينا البث 4 مرات. طيب نرجع نقول إذن هي عبارة عن ردة فعل، ولذلك لا محل له، لا مكان لها عند الله. الندم يقول عنه الأوزاعي الندم توبة، ولكن التوبة في ذلك اليوم وفي ذلك المكان لا تنفع صاحبها. إذا أردت الندم ينفعك فالآن، الندم الآن ينفع، الندم الآن ينفع. اللهم اجعلنا من النادمين في الدنيا التائبين إليه. الفائدة الثانية، ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول وقد ذكر في القرآن 10 موضع في أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. فالله عالم يا جماعة، الله عنده العلم المطلق، الله جل وعلا عنده العلم المطلق الذي ليس كمثله شيء. فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون. فهو يعلم جل وعلا أنهم لو ردوا للدنيا لرجعوا لما كانوا عليه، ولذلك لا يعطيهم هذه الفرصة أصلا. ولذلك كتب الله أنها من المستحيلات أن يرجع الإنسان إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما هم عليه. الفائدة الثالثة في هذا أيضا، نحن قلنا فائدتان. الفائدة الثالثة أن الله جل وعلا ما كتب على الكافر الكفر إلا وهو يعلم ما سيفعل قبل أن يفعل أصلا، يعلم. فهو يعلم ما الذي سيفعله وما الذي سيكون، فكتب عليه ذلك. طب لماذا جعله؟ حتى لو أن الله خلق الكافر وخلق المؤمن حتى ثم أدخل المؤمن الجنة مباشرة والكافر مباشرة، لقال الكافر يا رب لماذا؟ يقول الله لعلمي بما ستعمل، فيقول لا يا رب خليني أجرب. أريد، إذا كان يجادل ويقول فعلت كذا وكذا، فيقول لا لم أفعل، يكذب عند الله. فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول لا يا رب أنت العدل. الله جل وعلا من أسمائه العدل جل وعلا، العدل. أريد شاهدا على هذه الأباء. ألسنا في سؤال جواب كالمحكمة؟ أليس هذا يوم العدل؟ أريد شاهدا. فيقول الله كفى بي شهيد، كفى بي شهيد، وكفى بالملائكة الكرام شهود، وكتابك يشهد عليك. الكتاب ترى فيه كل شيء، كالفيلم، هو من باب التمثيل، كالفيلم المصور عليك، مصور كل شيء. فيقول لا أريد شهاد. فيطبق لسانه وينتفخ، يطبق الله لسانه فينتفخ، فتنطق أعضاؤه شهودا. فإذا كان يعني حتى وقد عمل يكذب، فما بالك لو دخل النار مباشرة؟ فالله جعلنا نعمل لنشهد على أنفسنا بما عملنا، فهو يعلم. ولذلك كان السلف يخافون من شيء، يخافون من الكتاب السابق. يوجد كتاب سابق وكتاب لاحق. الكتاب اللاحق الذي أنت تعبي، والكتاب السابق هو ما كتب عليك أصلا. فقد يعيش الإنسان سنين ويأتي في آخر عمره ويكفر، يسبق عليه الكتاب، أي الكتاب السابق، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخله. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز لما يقرأ قول الله جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعير يبكي ويقول أن لا أدري إلى أيهما أصير. الإنسان لا يضمن نفسه ولا يدري أن يثبت على الإيمان أو لا. إبراهيم عليه السلام كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإياك أن تثق في نفسك، عليك بالدعاء. النبي أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمن الفتن أكثر من ذلك، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لعلمه السابق جل وعلا. قال الله وقالوا أخذ يبين لنا أكبر مشكلة وقعوا فيها، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الآن تقولون يا ليتنا نرد، ألا تتذكرون قولكم؟ لماذا لم يأتي بأفعالهم؟ أتى بأقوالهم أو بقول من أقوالهم. لما قالوا ذكرهم بما قالوا، واضح؟ لما قالوا يا ليتنا نرد ذكرهم بما قالوا حينما كانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولا يوجد بحث، لا ولا يوجد بعث، ولا ناشئ، ولا جنة، ولا نار، ولا أكل ونك. كالذي يخرج هذا الإعلام الوقح من غير أن أسميه، أنتم تعرفونه، الذي يخرج ويقول لا يوجد لا سؤال قبر ولا عذاب ولا نعيم ولا حشر ولا الكلام. وقبل يومين أخرج قبل 3 أيام أخرج مقطعا يستهزئ بعمر بن الخطاب، ومتروك في الإعلام يلبه كما يقولون. سيذكره الله بما يقول. نسأل الله أن يهدي، نسأل الله أن يهدي، أو أن يأخذه أخذ عبرة، أخذ عبرة لغيره كما أخذ غيره عبرة. يا رب يذكره الله، يذكره الله جل وعلا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن. وهؤلاء يسمون الدهريون، يقولون إن وما يهلكنا إلا الدهر. وما يهلكنا يعني هي حياة تعيشها وتموت وانتهى. والله لو أن الحياة، لو أن الحياة حقيقتها أن نعيش فيها، أن نعيش فيها، وآخرتها موت وفقط، إنها حياة مظلمة، حياة ظالمة، حياة ضالة، بل إنها لو أننا عشنا على هذا لأكل بعضنا بعض، لأكل بعضنا بعض، وأصبحت كحياة الغاب، القوي يأكل الضعيف، والكل يأكل حق البعض. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ثم قال الله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. كيف تجمعون بين هذه الآية وبين الآيات التي يقول الله جل وعلا: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ ممكن الكلام بالعموم، الكلام بالعموم للجميع، ثم إيه هذا وجه. يقول الشيخ عبد العزيز: الله يكلم المؤمنين وهي المناجاة، فيكلم المؤمن بينه وبينه، يقول: يا عبدي أتذكر كذا يوم كذا يوم كذا؟ والعبد يقول: نعم. فيقول: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا من المستورين وعاملنا بفضلك يا رب. ولكن فالكلام لهم يوم القيامة كلام على العموم، ولذلك قال الله: قال ولو ترى، قال أليس هذا بالحق؟ ولو ترى إذ وقفوا، جماعة ليسوا أفرادا، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. هذا وجه. الوجه الثاني، وهو ذكره أكثر من واحد من أهل العلم، وممن ذكره الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، قال أن يوم القيامة ويوم الحساب يوم طويل جدا، فيه مقامات كثيرة. من المقامات أن الله لا يكلمهم مطلقا، ومنها أنه لا يكلمهم كلام تشريف وستر وعافية، وإنما يكلمهم كلام توبيخ، وكلام التوبيخ نوع من أنواع العقاب، صح ولا لا؟ كلام التوبيخ وكلام التقرير على الفعل هذا نوع من أنواع العقاب النفسي، فهو يكلمهم كلام توبيخ. هذا الكلام كلام توبيخ وتقرير له، بغير المؤمنين الذي يكلمهم الله كلام تشريف وإكرام. اللهم اجعلنا ممن تكلمنا كلام تشريف. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. أقسموا به جل وعلا كما أقسم الشيطان. الشيطان هذا نصاب كبير، نصاب كبير. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. شوف الله، الشيطان بنفسه يقول إني أخاف الله رب العالمين. ومن رحمة الله، أتعلمون هذه الرحمة التي في الدنيا بها نتراحم؟ أتعرفون رحمتكم التي ترحمون بها أولادكم؟ أتعلمون رحمة أمهاتكم بكم؟ أترون رحمة الكائنات ببعضها؟ كل هذه الرحمات منذ أن خلق الله الخليقة إلى يوم القيامة جزء من 99 رحمة من رحمات الله، جزء واحد من رحمة الله جل وعلا. من عظيم رحمة الله أن الشيطان في أرض المحشر يتطاول بقدمه لعل الله أن يدخله برحمته مع المرحومين. انظروا من عظيم الرحمة، ولكن الله قد حرم عليه الجنة، حرم عليه الجنة، ونعوذ بالله من الشيطان. قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مسألتان، مسألة ذوقوا ومسألة بما كنتم. مسألة ذوقوا اختار الله جل وعلا حاسة الذوق مع أنها في اللسان، والنار تأكل الجلد وغيره، فلماذا اختيار حاسة الذوق بالذات؟ قال أهل العلم لأنها أشد حاسة حساسية، أكبر حاسة عندك فيها من معجزات الإحساس والتمييز، والتمييز حاسة الذوق أكبر من حاسة الشم. الشم تشم المكروهات والطيبات، بس قد لا تعرف هذه رائحة إيش، هي رائحة طيبة بس لا تعرف. اللمس تعرف أن شيء لمسك ولكن ما تعرف ما هو، شيء حرقك ولكن ما تعرف شو هو، شيء آلمك ولكن لا تعلم ما هو. بينما الذوق يميز الحامض بين الحامضات، صح، والحلو بين الحلويات، والمر بين جميع المر، ليس لا جمع إلا ذلك، اسم جنس المر، فهمنا؟ فيميز عندك حلو حلو حلو، الذوق يميز الحلو والأحلى، صح؟ صح ولا لا؟ ويميز المالح والأملح. فالذوق، فهنا ذوقوا فيها أنهم سيشعرون بالألم بتفصيله، كما أن حاسة الذوق تفصل الأشياء المذوقة، واضح؟ ولذلك قال فذوقوا، ثم قال فذوقوا العذاب، ذوقوا العذاب. فالجنة، فالنار فيها العذاب، ويأتيك بعض المتفلسفة يقولون أصلا أهل النار في النار يتنعمون بالنار، يتنعمون بالنار. قال ليش؟ قال لأنهم خلقوا أصلا للنار فلا يتنعمون إلا بالنار. وكلمة عذاب في القرآن المراد بها العذوبة، أصلا هذا في اللغة العربية لا يحصل. ماذا تقولون في قول الله العذاب الأليم؟ ماذا تقولون؟ والعذاب الشديد، وإن الله شديد العقاب، ماذا تقولون في هذا؟ قال الله فذوقوا العذاب بما كنتم، تبع بما كنتم تكفرون. الجنة يدخلها المؤمنون برحمة الله، ودرجاتها بحسب عملك، والخلود فيها بفضل الله وبسبب نيتك، هي ثلاثة مراتب: دخول الجنة، درجات الجنة، الخلود في الجنة، تمام؟ دخول الجنة بماذا؟ برحمة الله. الدرجات بعملك، بما كنتم تعملون، هنا في الدرجات. طيب خالدين فيها، خالدين فيها، هل تستحق أنت الخلود فيها؟ هو فضل من الله، ولكن الراغب الأصبهاني في شرحه للبخاري قال هذه الفائدة، قال الخلود بحسب النية في الدنيا، هو جزاء على النية، فإن المؤمن يعطى بنيته أكثر مما يعطى بعمله. قال كيف؟ قال المؤمن لو عمل في الدنيا 100 سنة عمل صالح يجزى في الجنة 100 سنة، لو عمل 1000 سنة يجزى 10 أضعاف في الجنة 10,000 سنة. ثم ماذا؟ ثم ينقضي الموضوع. قال لا، ولكن المؤمن لو سألته عن نيته أتنوي أن تعبد، أسألكم أنا، أتنون أن تعبدوا الله بكرة؟ ردوا، تنون؟ طيب بعد سنة تنون تعبدون الله؟ إن شاء الله. ولكن النية إيش؟ لو كتب لك تعيش 100 سنة هل تنوي الآن؟ هل نيتك أن تعبد الله في 100 سنة ولا لا؟ ولا نيتك تكفر؟ ردوا. إذن النية خالدة على الإيمان ولا لا؟ قال لما كان المؤمن نيته ثابتة على الإيمان، هذا كلام الراغب الأصبهاني وغيره وهي فائدة جليلة، قال لما كان المؤمن نيته خالدة على الإيمان ولو عمر 1000 سنة ولو عمر الدنيا فنيته البقاء على الإيمان جوزي بنيته بالخلود في الجنة. واضح؟ والكافر لما كانت نيته البقاء على الكفر ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو عمر في الدنيا 1000 سنة لنوى البقاء على كفره إيش؟ 1000 سنة. فجوزي بهذه النية التي نواها بالخلود في الجهنم والعياذ بالله بجهنم. ولذلك لا يخلد مؤمن في النار مهما عمل، ولم يتب الله عليه ولم ينفعه عمل ودخل النار ليصب، فإن نيته في الدنيا أنه يبقى على الإيمان ولا لا، خلاص يأخذ جزاء ثم يدخل الجنة بنيته. انظروا إلى هذا الأجر العظيم يا جماعة. إذن كذلك النار دخولها، دخول النار سببه غضب الله، سبب دخول النار مقت الله للعبد وغضب الله على العبد، ودركات النار بحسب إيش؟ العمل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى درجة من النار، في أدنى درجة فوق في ضحضح. لا، أبو طالب يعذب بشيء واحد في النار، يلبس نعال من النار بس، يغلي منها دماغه والعياذ بالله. شفع له نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في النار في ضحضح من النار نعلاه يغلي منهما دماغه. فالنار دركات، والخلود في النار بسبب النية السيئة. ولذلك أحسن النية، أحسن النية، فإن النية مطية حتى في الدنيا. ولذلك تروا من الدعوات التي يعني فيها نظر حينما يقول الإنسان أسأل الله أن يعطيك على قدر نيتك، ويأتي الذي أمامه يقول آمين نيتي خير، ترى نيتك لا يعلمها إلا الله، فأحسن نيتك حتى يعطيك أعظم من نيتك. الله يعطيك أعظم من نيتك. من نوى أن يقوم الليل ولم يقم أعطاه الله أجر قيام الليل. من نوى أن يتصدق وهو صادق ولم يتصدق أعطاه الله. من نوى أن يصوم رمضان أسأل الله أن يبلغنا رمضان وقد قرب. من نوى أن يصوم رمضان القادم كتب له الصيام. فنوى النية الخير. قال الله جل وعلا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الآن الله جل وعلا يحكي حالهم أنهم في خسران. ما سبب الخسران؟ أنهم كذبوا بآيات الله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. الساعة ساعتان، كلاهما يأتي بغتة، ساعة موتك تأتي بغتة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والقبر صندوق العمل، الموت يأتي بغتة. والكافر الموت يأتيه بغتة، والمؤمن الموت يأتيه بغتة. الساعة الثانية يوم القيامة يأتي بغتة على أهل القبور، فجأة تخرج من القبر، فجأة. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولذلك لما يخرج أهل القبور من القبر يقولون كم لبثتم، فيقولون إيش؟ يوم، أو ما كملنا يوم، ما لا لا لا لا مستحيل، ما كملنا يوم، أنا دوبني ميت، ما كملنا يوم. أتت بغتة. فلما يخرجوا من قبورهم بغتة ويقومون إلى القيامة بغتة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، آه يا حسرتي، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. في إيش؟ في الحياة الدنيا. الآن رأوا رأي العين، العلم أو اليقين ينقسم إلى ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. نحن نعلم هذا الذي يقوله الله علم اليقين أنه سيكون، لا يوجد عندنا شك، الحمد لله. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم أذهب عنا كل شك. علم يقين، عين اليقين أنك ترى إيش بعينك، ترى الشيء بحواسك. حق اليقين أن تدخل فيه، تكون فيه. فأرض المحشر وصلوا إلى إيش؟ حق اليقين في المحشر، وصلوا إلى حق اليقين. فإنهم قد رأوا العذاب عين اليقين في القبور، ووصلهم بعض حق اليقين في القبور، ولكن في أرض المحشر جاء حق اليقين. الكل في المحشر، والكل سيذهب، والكل على أرض بيضاء لم يصفك عليها دم في جهة الشام، الكل سيحشر هناك. أرض غير الأرض، أرض منبسطة. وجاء ربك والملك صفا صفا. وقتها في هذا الوقت الكفار يقولون يا ليتنا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أسأل الله ألا نتحسر. قولوا آمين. تروا يتحسرون على مجال الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبري فقال ركعتين مما تحقرون، يعني ليست ركعتين ركعتين، ليست ركعتين فيها الطمأنينة والخشوع وإطالة الركوع وإطالة السجود، لا لا لا لا، ركعتين مما تحقرون، اللي هي إيش؟ عن إذنك ثلاث دقائق أصلي ركعتين وجهك، عن إذنك بس أصلي ركعتين بسرعة كذا، ركعتين مما تحقرون، لهذا خير له من الدنيا وما عليها. اللي في القبر هذا ركعتين من اللي نحقر كذا بسرعة، أقسم بالله خير من الدنيا وما عليها. بل أخبركم بأمر، كنت مع مريض أول أمس في المستشفى، دخلنا الساعة 12 إلى المغرب، حصل عنده انتفاخ شديد جدا، بطنه أصبحت هكذا لوحده من غير سبب، يعطوه مسكنات لا يسكن، مغذيات. طبيب الاستشاري الباطنة جاء إلى قالوا نادي طبيب الجراحة، جاء استشار الجراحة قال احتمال أن يكون هناك انسداد معه، انسداد معه، روح عملوا أشعة، أشعة سونار قالوا انسداد معه، أشعة إكس راي عادية انسداد معه، قالوا لا نحتاج رنين مغناطيسي أو أظن رنين، نعم رنين، عملوا الرنين قالوا لا، أكرمكم الله غازات. قولون قالوا له هل غضبت؟ قد نعم، كان زعلان، كان يصيح، كان يتخاصم مع واحد، قال هذا قولون عصبي، أعطوه برفلجان هذه مسكن زي البنادول وحبوب، كان يتمنى فقط أكرمكم الله أن يخرج هواء. بكى بكى بكى بكى، قال الدنيا كلها لا تسوى هوى في بطنك، هوى الدنيا كلها، أكرمكم الله وأعزكم، والله الدنيا كلها لا تسوى، فعلا فعلا صغرت الدنيا في عيني وعينه، الدنيا كلها ما تساوي هذا الأمر، أكرمكم الله وأعزكم وأجلكم، شوفوا حقارتها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ركعتين مما تحقرون، ركعتين ركعتين خير لهذا مما طلعت عليه الشمس من دنياكم كلها. لو خيروا هذا الذي في القبر بين ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا يجلس فيه 5 أيام أو يوم واحد سنة وبين بس ركعتين سريعة لاختار الركعتين، فكم من ركعات تفوتنا، كم من نوافل تفوتنا، كم من أوقات نستطيع أن نصلي فيها ولا نصلي، كم. إيش الآية اللي في سورة المنافقين في الصدقة؟ أي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فإيش فأصدق وأكون، فقدم الصدقة على الصلاح، بس أطلع أصدق، أتصدق بصدقة ولو بشق تمرة تنفعه. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، هل يكتفون بالحسرات وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم؟ كيف يحملون الأوزار؟ كما تصورتم الآن، الله جل وعلا يحول الأوزار السيئات إلى أشياء محسوسة تحمل على الظهر، كل واحد فعل من الأوزار شيئا ستكون هذه الأوزار موجودة مخلوقة محسوسة لها وزن، الكذبة لها وزن، والسرقة لها وزن، والربا له وزن، والقتل له وزن، والشرك له وزن، والزنا له وزن، كل شيء ما له وزن، شيل على ظهرك. يلا، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه بإيش؟ بسبع أراضين، يوم يحمل على ظهري 7 أراضي، الشبر بأرض، الشبر بأرض، للذين يتساهلون أخذ شبر من جاري، أخذ 50 سنتي من جاري، أخذ يا رجال كلها، أنت تزعل من ربع متر يا أبوي، الشبر الشبر بأرض، ما هو بأرض، أنا آسف، الشبر بسبع أراضي تشيلها على ظهرك وتمشي. يلا كثر أو أقلل، فهنيئا لمن قلل من الأحمال عليه ذلك اليوم. كيف أقلل؟ توبة والصدقة. السلف يحبون المساكين إذا جاءوا يسألونهم يقولون هؤلاء أحبابنا يحملون عنا أوزارا. كيف يحمل؟ ما معنى أن المسكين يأخذ وزرك ويحمل؟ لا، كأن عليك وزر، يأتي المسكين ويشيله ويحطه في الأرض ويمشي. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يا أخي فرق بين من يحمل وزره على ظهره وبين أريدك أن تركز أرجوك فرق بين من يحمل وزره على ظهره وبين من يحمل تاج الوقار على رأسه وبين من يظله الله بظل يوم لا ظل إلا ظل وبين من يجلس على تلال يغبطهم عليه الأنبياء. من هم؟ المتحابون في الله. أشهد الله أني أحبكم في الله. أشهد الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتحابين فيه. قولوا آمين. وينفعنا بهذا المجلس في يوم القيامة، لأن مجالس الذكر تنفع في أرض المحشر، وإذا دخلوا الجنة يتذاكرونها تحت شجر الطوب، يجلسوا كذا يتسامرون، تذكروا حينما كنا نفسر كلام الله ونقول كذا ونقول كذا ونقول كذا. أسأل الله من فضله. قولوا آمين. ثم قال الله جل وعلا ردا، انتبه الآن، عطفا، وعليكم السلام، عطفا على قوله وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، صح؟ احنا قلنا لما قالوا لما قالوا ذكرهم بما قالوا، فلما ذكرهم بما قالوا حقر لهم ما قالوا. فهمتوها؟ لما قالوا يا ليتنا نرد ذكرهم بما قالوا. ماذا قالوا؟ أخبروني. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، صح؟ وما نحن. فلما ذكرهم بما قالوا حقر لهم ما قالوا فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اختصار الحياة الدنيا لعب ولهو. طب ألا يوجد في الحياة الدنيا غير اللعب ولهو؟ يوجد، ولكن الله شبه الحياة الدنيا كلها باللعب واللهو لأكثر من سبب. أولا، أن الذي يلعب ويلهو يكون في حال يقظة ولا في حال غفلة عن المهمات؟ إلا عنده قضية في المحكمة، قضية حياة وموت، بيلعب اليوم ويلهو؟ القضية بكرة الساعة 7 الصبح، ردوا. طيب الذي عنده مشروع سيكسب ملايين والمشروع الساعة 8 والساعة 8 مباراة المنتخب النهائي على الكأس، بيترك المشروع ولا بيروح للمباراة؟ ها؟ أكيد. حتى لو بين الأهلي والزمالك؟ ردوا. حتى لو بين المنتخب وبين على كأس آسيا أو كأس الأمم الإفريقية أو ها؟ مشروع مطلوب منك فقط تحضر، تجلس لك نص ساعة، لا تجلس ساعتين وقت المباراة، ساعتين وتوقع وتأخذ لك مليون. فهذا الوقت فيه له لعب بتروح. طيب إنسان عنده مريض يحتاج أن يرافقه، ويوجد فنان مشهور سيكون موجود الآن، يترك المريض ويروح ولا؟ طب الذي يترك هذه الأمور ويروح لهذه الأشياء يلعب ويلهو، هذا صاحبها سفيه، صح ولا لا؟ فالله شبه الدنيا كلها بما فيها للي يتعلق بها بأنها لعب ولهو. عندك ما هو أهم؟ عندك ما هو أهم من الدنيا؟ وهو حياتك الحقيقية. الدار الآخرة لهي الحياة، الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الدائمة. أيضا اللعب واللهو، تعالوا، هل كل اللعب واللهو حرام؟ ردوا. لا، في لعب ولهو، في لعب ولهو حلال، بل من السنة أن يلعب الإنسان مع زوجته ويلهو، يلعب ويلهو، بل يلعب مع أطفاله، صح ولا لا؟ النبي سابق عائشة عليه الصلاة والسلام. ليس كل اللعب واللهو حرام، بس اللعب واللهو عادة مدته قصيرة أو طويلة؟ قصيرة. لا يوجد لعب دائم ولا له دائم، مهما طال فمدته قصيرة. فكذلك الحياة الدنيا بطولها الذي أنتم ترونه هي كاللعب واللهو، مدتها قصيرة لا تستطيعونها، قصيرة. الأمر الثالث، اللعب واللهو ينتهي ولا ما ينتهي؟ ينتهي. طب الشغل ينتهي؟ أتحدى واحد يقول الشغل ينتهي، حتى وأنت جالس في بيتك ما عندك ولا شغلة، عندك شغل، تكون متصلح لمبة، بتروح تروح تنظف البيت، تروح تمشي، تروح الله تخرج القمامة من البيت، في الشغل ما ينتهي، بينما اللعب واللهو ينتهي. ولذلك الحياة الدنيا تنتهي، ولذلك شبهها باللهو واللعب. ولا يعني، انتبه، ولا يعني أن الحياة الدنيا شبهها الله باللهو واللعب ألا تعمل فيها. ولذلك المنظور الإسلامي الحقيقي للحياة الدنيا أنك تركبها ولا تركبك، وتعمل فيها ولا تعمل فيك، وتبنيها أنت ولا تبنيك هي، مفهوم؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما فقهوا الحياة الدنيا ماذا حصل؟ زهدوا فيها، ولكن مع زهدهم بنوها ولا ما بنوها؟ توسعوا ولا ما توسعوا؟ عمروها ولا ما عمروها؟ نشروا العدل فيها ولا ما نشروا العدل فيها؟ الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. إذن فالحياة الدنيا لعب وله، قدرها قدرها، عش فيها وابنيها واشتغل فيها، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ولكن تذكر أنها لعب وله، لا تعادي أحد من أجلها، ولا تقاتل من أجلها، ولا تكذب عشانها، ولا تخدع عشانها، ولا تنصب عشانها، ما تستاهل. الموضوع أيسر من كذا بكثير. ولذلك قال بعدها: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أصلا لا يوجد مقارنة بين الدار الآخرة وبين الدنيا، لا يوجد مقارنة بين الدار الآخرة وبين الدنيا. للذين يتقون، أفلا تعقلون. أحد الذي يقدم الفاني على الباقي. ولذلك ابن الجوزي له كلام جميل في الدنيا، قال: الفرق بين الدنيا والآخرة، الدنيا كل مملوك مملول، كل مملوك إيش؟ مملول. فإن الإنسان إذا ملك الشيء مله. بسألكم، تذكرون وأنتم صغار كنتم تريدون أن تكبروا صح؟ وتشتغلوا، اشتغلتوا؟ اللي فيكم جميعا، فينا جميعا، لم يمل من عمله يرفع يده. مل، من فينا لم يمل من عمله؟ أرفع يدي أنا. أنا مللت من كل العمل إلا عمل واحد، أسأل الله لا أمل منه، وهو الدعوة إلى الله. لم أمل وأسأل الله ألا أمل، اللهم أمل. ولكن بقي، لأنها ليست من أمور الدنيا، سبحان الله، ليست من أمور الدنيا. أما تزوجت، اللي كان حريص على الزواج وادعوا لي أتزوج ويا رب أتزوج وحبيبة القلب ويجمع ويجمع المهر، واليوم ليلة العمر، واليوم الفرح، واليوم واليوم اليوم. أنا أسألك الآن، إيش الوضع؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الحمد لله، لا أنا مبسوط يا شيخ، أنا مبسوط، مبسوط جدا، أبسط واحد في العالم. بس من جو، المرأة ملت والرجل مل. المال، لا المال ما حد يمل منه، والله العظيم، والله العظيم أن أصحاب الأموال الذين بعيدين عن الطاعة ملوا من مالهم، يريدون الطاعة، يريدون سعادة المؤمنين. كل مملوك مملول، نعم أعرف، كل مملوك مملول إلا الطاعة، كلما ملكتها ازددت تمسكا بها. طب جرب كده، جرب ونؤذن بعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. جرب كل يوم تجلس ربع ساعة 10 دقائق تقول لا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. جرب، أتحداك أن تبقى على 10 دقائق، أتحداك. ستتعب في البداية طبعا لأنها جهاد، النفس لا تريد الطاعة، تريد الملاهي، ولكن إذا تعودتها 10 ستصبح ساعة، والساعة ستصبح ساعتين. للذين يتقون أفلا تعقلون. نأخذ آية واحدة بعدها ونقف بإذن الله جل وعلا، ولا نؤذن ونقف إلى هنا حتى لا يؤخذ علينا الإطالة أكبر من ذلك. نؤذن ونأخذ الأسئلة ونقيم الصلاة إن شاء الله. تفضل يا شيخ أبنى.